أمين من الجزائر. أمين. بالعاني. أمين. يا أمين. ألو، السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. يا شيخ لي سؤالان. نعم. السؤال نعم. الأول، هل يجوز أن أتصدق على صديق متوفي؟ نعم، لا بأس بذلك، تصدق عنه ولك وله أجر إن شاء الله. بارك الله فيك.